بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، قال سفيان الثوري رحمه الله: لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن ذكر المصنف فضل الصحابة وما ورد من النصوص في فضلهم وفي تفاضلهم رضي الله عنهم وما يجب على الأمة من محبتهم وموالاتهم، نبه على محبة السلف وعلى تعظيمهم وترك سبهم. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام. لا تشتم السلف، الشتم هو السب والوقيعة في أعراضهم والطعن فيهم، ما في علمهم أو في عملهم أو التعرض لهم بالتنقص أو التفضل عليهم. والسلف هو السلف في اللغة من مضى من الآباء والأجداد، وأما في الاصطلاح فهم القرون الثلاثة المفضلة: الصحابة والتابعون وتابعو التابعين. هذه القرون الثلاثة هم السلف، ويخلط بعض طلاب العلم بين السلف وبين السلفي. السلف هم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، وأما الانتساب إليهم فيقال له سلفي. ولهذا المتأخرون من العلماء الذين جاءوا بعد عصور السلف يقال أنهم سلفيون ولا يقال أنهم من السلف، لأن هذا المصطلح ينبغي أن يحرر لما لتحريره من أثر في منهج أهل السنة، فإن العلماء يرون وجوب فهم الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف، فلو قيل بهذا لدخل في هذا من بعدهم. ولهذا القرون الثلاثة المفضلة ومن استقام على الدين من أهل العلم والإيمان هم السلف، وأما من بعدهم من العلماء فمن كان على طريق السلف فهو سلفي ولا يقال أنه من السلف. وكذلك القرون الثلاثة المفضلة من انحرف فيها عن الدين كبعض الزنادقة كابن سبا، بعض المبتدعة كالجهم والجعد، ليسوا هؤلاء من السلف، وإنما السلف هو من استقام على الدين من أهل العلم والإيمان من القرون الثلاثة المفضلة. هنا قيود لا بد أن تحرر. وأما من بعد هذه القرون فهم أيضا على تفاوت، فمنهم من كان على طريق السلف فهؤلاء سلفيون ينتسبون لمنهجهم، وهؤلاء ليسوا على درجة واحدة. فيهم الأئمة الكبار كشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ ابن القيم، وكذلك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والعلماء الكبار الذين لهم جهود في نصرة السنة، فهؤلاء أئمة كبار، وقد يوجد فيهم مجددون للدين، وهذا مما يدل على أن المجددين قد يوجد من المجددين من ليس من السلف وهو سلفي. وهناك من أهل البدع الذين يخالفون منهج السلف، فهؤلاء لا ينتسبون إليهم، ولو انتسبوا إليهم فإن انتسابهم غير صحيح. وهنا أنبه على مسألة، أن كثير من الناس كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية ينتحل مذهب السلف، يقول أنا سلفي، خصوصا في هذه العصور بعد أن انتشر العلم وأبلى العلماء في نصرة السنة، واعتنق الكثير من الناس عقيدة أهل السنة والجماعة، أصبح الكل يدعي، عند كثير من الشباب الكل يدعي أنه على منهج السلف، وهذا الانتساب لا ينفع إلا أن يصحبه العمل، وأن يكون الرجل على منهج السلف بانتسابه وباعتقاده وعبادته وأخلاقه. هذه أصول ثلاثة لا بد منها، أن تكون على طريق السلف في اعتقادهم وفي عبادتهم وفي أخلاقهم، وإلا فلا يصح الانتساب لمنهج السلف ما لم يوافقهم الرجل في الأصول العظيمة. وأما الأخطاء الجزئية التي تحصل في هذا ما سلم أحد منها حتى السلف، لا نقول بعصمتهم، فهم يخطئون في مسائل جزئية، وكذلك أتباعهم يخطئون في مسائل جزئية، ولكن هذه الأصول محفوظة عند الجميع، عند السلف وعند أتباعهم: سلامة الاعتقاد والاستقامة على عبادة الله والتمسك بالأخلاق الإسلامية الفاضلة. من قصور الفهم ومما ربي عليه بعض الشباب المتأخرين عدم العناية بالأخلاق، وأصبح هناك من ينتسب لمنهج السلف ولعقيدة السلف ويقول أهم شيء العقيدة. هو صحيح أهم شيء العقيدة، هذه كلمة حق أريد بها باطل. إذا كان المقصود يقال أهم شيء العقيدة ويترك الأخلاق، فهذه الكلمة هي التي يقال كلمة حق أريد بها باطل، وكأنه يقول إنما الدين العقيدة فقط. نقول لا، لا شك أن العقيدة هي أهم الأمور، ولكن هذه العقيدة لها ثمرة تظهر على الجوارح في العبادة وفي الأخلاق. والذي يهون من شأن الأخلاق يهون من شعب كثيرة متعلقة بالإيمان كلها من الأخلاق، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكأن دين النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق. وفي حديث عائشة في السنن: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فأين هؤلاء من هذه النصوص؟ إن الرجل بحسن خلقه يدرك درجة الصائم القائم، فهذا دليل على أن الأخلاق توازي العبادة في فضلها. ولهذا لا بد من العناية بسلامة الاعتقاد وبالعناية بالعبادة. بل وصل الأمر في بعض من ينتسب لمنهج السلف لا يعتني بعبادته، لا يعتني بصلاته. حدثني كثير من الشباب يقول: عندنا من ينتسب لمنهج السلف ويمر عليه الشهر أو يزيد وهو لم يشهد صلاة الفجر في جماعة، كيف هذا ينتسب لمنهج السلف؟ كان علماؤنا الكبار الذين أدركناه وما زال بعضهم أحياء كان لا يحب أن ينتسب لمنهج السلف، ليس لإنكاره له، ولكن لأنه يرى أنه لا يستحق أن يقول أنا سلفي. وهذا مقصد لبعض العلماء، يقول: أين نحن من السلف؟ نحن نستحي أن نقول نحن سلفيون لما يرون من تقصيرهم، وهم على فضل، فكيف بهؤلاء الآن الذين لا يبالون بعبادتهم ولا بدينهم يقول أنا سلفي؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة خطيرة وثمارها وخيمة، وهو تشويه المنهج السلفي وعقيدة السلف. فيظن بعض العوام الذين لا يعرفون عقيدة السلف ولا منهج السلف أن المنهج السلفي هو ما قام بفلان. وقد حدثني بعض الكبار كبار السن من بعض البلدان العربية يقول: ما وجدنا أشد علينا من أناس يتسمون بالسلفيين. من الذي شوه منهج السلف عند هذا الرجل الصالح المسلم الذي لو سألته عن الصحابة لأثنى عليهم وترضى عنهم، ولو سألت عن التابعين كذلك وتابع التابعين فهو محب للسلف، لكن من الذي شوه هذا المنهج في نظره وفي عينه؟ هو الانتساب لمنهج السلف مع مخالفته. ومع هذا أنا لا أقول كما قد يفهم بعض من لا يفهم الكلام. نحن نتكلم بكلام يفهمه طلاب العلم الذين يعرفون مصطلحات، لكن ننبه لمن قصر فهمه عن فهم الكلام. نقول هذا لا يعني إذا قلنا أن المقصر في منهج السلف أنه مقصر إما في العبادة أو الأخلاق أن ننفي أن يكون من السلفيين ونبدعه بذلك، ولكن نقول هذا قصور، ويخشى لكثرة الخصور وكثرة القصور أن يخرج من منهج السلف، لكن الإنسان يتورع ولا يخرج رجلا من أهل السنة ينتسب لمنهج السلف بمجرد تقصيره في العبادة والأخلاق، وأنا أول المقصرين في هذا. ولكن نقول الذي ينبغي أن يكون وأن يسود بين من ينتسب لمنهج السلف العناية بهذا الأمر، وإذا قصرنا أن نعرف أن مقصرون في انتسابنا لمنهج السلف، لا أن يصل الأمر إلى إنكار هذا الأمر وينشأ شباب فيهم غلظة وشدة وعدم عناية بالأخلاق وعدم رعاية للآداب الشرعية بل حتى للعبادة، ويقولون نحن على منهج السلف. اقرأوا سير السلف وتراجم السلف وعبادة السلف وأخلاق السلف، كانوا على عناية عظيمة بالعبادة والأخلاق. بل السلف أتباع لمن؟ أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يحكي أنس بن مالك خادمه أكثر من 10 سنين يقول ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ولو فعلت كذا، وإنما كان يقول لو قدر الله شيء وقع. خلق عظيم هذا يقوله الخادم أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق العظيمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعامل مع الناس، الرفق بالمخطئين، الغض عن زلاتهم، الصبر والحلم، هذا هو منهج السلف. إنما السلف أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يؤكد على هذا الأمر دائما، أن منهج السلف منهج متكامل، عقيدة وعبادة وأخلاق، وهذا حقيقة الإيمان. والسلف كانوا أعظم الناس تحقيقا للإيمان. فإذا ما استقمنا على هذه الأصول أصبحنا دعاة للسنة بأفعالنا وبأعمالنا قبل أن نكون دعاة بأقوالنا، لأن الذي يراك كثير والذي تخاطبه قليل يرى سمت السني وأخلاقه وعبادته وحسن معاملته فيتأثر به ويعتنق منهج السلف لما يرى من حسن الاقتداء في هذا الرجل، وإذا رأى خلاف ذلك نفر من منهج السلف ويكون هذا هو المنفر له. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعان ابن جبل أفتان أنت يا معان، ماذا فعل معان؟ أطال الصلاة وهو لا يدري عما خلفه ولا يدري عن الرجل الذي تضرر بالإطالة، وقال له أفتان أنت يا معاذ. كيف لو كان هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله بعض الناس الآن الذين يقولون نحن على منهج السلف ويفتنون الناس عن دينهم وعن عبادتهم وعن أخلاقهم، حتى إن بعض أهل البدع بأخلاقهم ومعاملتهم توصلوا إلى قلوب الناس مع ما لديهم من بدع وضلال، لكن توصلوا إليهم بالأخلاق وحسن المعاملة، ونحن أولى بهذا. الأخلاق والمعاملة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بها السنة، فنحن أولى بها. ولهذا لما كان السلف على العقيدة الصحيحة وعلى العبادة الصحيحة وعلى الأخلاق الحسنة الفاضلة كانوا دعاة للسنة بأعمالهم وبأفعالهم. في هذا الأثر عن سفيان قال لا تشتم السلف، هذا تحذير من شتم السلف، فإن الطعن في السلف طعن في الدين، لأنهم نقلته، والسلف يدخل فيهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين كلهم من السلف، فالطعن فيهم طعن في القرون الثلاثة المفضلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل قرون الأمة. قال لا تشتم السلف وادخلوا الجنة بسلام، لأن من لم يشتم السلف هذا يرجع إلى محبتهم، وإذا أحبهم اقتدى بهم، وإذا اقتدى بهم كان على دين عظيم أدخله الجنة. هذه لوازم. ومن أبغض السلف فهذا يرجع لإنكار دينهم، ومن أنكر دينهم انحرف عنه، ومن انحرف عنه حاد عن السنة وعن الدين. ولهذا فأهل السنة أهل الامتثال الصحيح لمنهج السلف يرجى لهم خير عظيم من الله إذا اقتدوا بالسلف وأحبوهم وعظموهم وعرفوا منازلهم وقدرهم، فإنهم على سبيل النجاة. وبهذه المناسبة فإنه ممن يدخل في السلف الإمام أبو حنيفة، فإنه داخل في القرون المفضلة، وهو أول الأئمة الفقهاء، وكانت له جهود في نشر العلم، وطائفة كبيرة الآن من المسلمين يشكلون نسبة عظيمة من المسلمين يتدينون إلى الله بمذهب أبي حنيفة، فنفع الله به نفعا عظيما. وبعض المتأخرين الآن بدأ يطعن في أبي حنيفة، وهذا على غرار الطريقة والمنهج الذي كان يطعن به في بعض المعاصرين، توصلوا إلى الطعن في المتقدمين في النووي في ابن حجر، ثم وصل الأمر إلى أبي حنيفة وهكذا، ويخشى أن يصل الأمر إلى الصحابة، وقد جاء في بعض الكلام غمز لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن هذه البدع والأهواء لن تقف عند حد. فإذا الإنسان عظم أهل العلم وأهل السنة بدءا بطلاب العلم الصغار المعاصرين أورثه هذا تعظيم من فوقه، وإذا تجرى على أهل السنة ولو كان يرى أنهم صغارا وأحداث فإن هذا ذريعة إلى الجرأة على من فوقهم من أهل العلم، لأن يصل الأمر إلى الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان يكون على حذر من الوقيعة في أهل السنة، وكما أن السلف يحذر من شتم السلف كذلك نحذر من شتم من ينتسب لمنهج السلف، فإن من انتسب لمنهج السلف فهو على طريقهم وعلى هديهم، فلا يجوز أن يطعن فيه. ومن طعن في أتباع الرجل طعن في المتبوع، لأن هذا مقتدي به، بل هذا طعن في السنة، لأن السلف على السنة وأتباعهم على السنة، فمن طعن فيهم فإنما طعن في السنة. وعلى العاقل أن يكون على حذر أن الطعن في أهل الحق طعن في الدين، يعني لو تأمل من يطعن في أهل العلم وأهل السنة بظلم أنه إنما يطعن في دين الله، لأنه إنما يطعن فيهم لتمسكهم بالدين، فرجع طعنه إلى الدين. وأما الأخطاء فينبه عليها ولا يطعن على أهل العلم بها، ولكن الفتنة هو أن يطعن في المستقيمين على السنة فيكون هذا طعن في السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، وهم أصحاب حراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير. ثم قال المصنف: وتشهد للعشرة بالجنة بلا شك. هؤلاء العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهؤلاء هم الخلفاء الأربعة، وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. واشتهر بين العلماء العشرة المبشرين بالجنة. قد يظن بعض الناس أنه ليس هناك إلا عشرة قد بشروا بالجنة، هذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الكثير من أصحابه بالجنة، بل أخبر أن من شهد بدرا والحديبية لا يدخل النار وأنهم في الجنة، وكان عدد أهل بدر أكثر من 300 وأهل الحديبية ما يقرب من 1400، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من أصحابه بالجنة، ولكن هؤلاء اشتهر لأنهم ذكروا في نص واحد، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 في الجنة ثم ذكرهم. وهؤلاء لا شك أنهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهم متفاوتون في الفضل، فأفضلهم الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. قال فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير، لا يتقدمهم أحد، وإن كانوا هم في أنفسهم بينهم تفاضل، لكنهم هم أفضل من بعدهم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن حمزة سيد الشهداء، وجعفر الطيار في الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم، نبه المصنف على المسألة الثانية، وهو أيضا أن يشهد للجنة، يشهد بالجنة لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد في بعض المواطن لبعض الصحابة، كما شهد لعكاش بن محصن ولعمار بن ياسر وبلال بن رباح ولكثير من أصحابه، ومن هؤلاء حمزة بن عبد المطلب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد الشهداء، وكذلك جعفر بن أبي طالب، وأخبر أن له جناحين يطير بهما في الجنة لأنه قطعت يداه في غزوة مؤتة، فجعل الله عز وجل له جناحين يطير بهما في الجنة. وكذلك الحسن والحسين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وجاء في بعض النصوص أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. وهذا لا يشكل، فإن بعض الناس يقول أن الحسن والحسين يعني قد عمر، وكيف يكون هؤلاء كهول وهؤلاء؟ إنما هذا بحسب ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن، وإلا فأهل الجنة معروف أنهم يدخلونها في سن 33. وأما هذا الخبر عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في ذلك الوقت أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وبلغ هذه المرتبة في تلك المرحلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كلهم يشهد لهم بالجنة، ويشهد لعموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والفضل. ومن أهل العلم من قال إنه يشهد لهم جميعا بالجنة، مستدلا بقول الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله لهم. نعم، يشهد أيضا للمهاجرين والأنصار بالرضوان والتوبة والمغفرة، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيشهد لهم برضا الله عز وجل عنهم، ورضا الله درجة عالية تدل على فضلهم وعلى أنهم من أهل الجنة، فإن الله لا يرضى إلا عما بلغ درجة عالية في الإيمان. ولهذا يرجى لهم إن شاء الله أنهم في الجنة جميعا، لأن الله أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ومعلوم أن رضا الله عن عبده درجة عالية في الإيمان، وكذلك رضا العبد عن ربه يدل على منزلة عظيمة تحققت من العبد. وإلا فمعلوم أن الكثير ممن يدخل الجنة يدخلها بالمغفرة، ولكن هناك طبقة عالية يدخلون الجنة بالرضوان. ولهذا تلاحظون الآن يترضى عن الصحابة ويترحم عن من بعدهم، لأن الرضوان درجة عالية، فلا تقول اللهم ارحم الصحابة واغفر لهم، وإن كان هذا يقال، لكن درج العلماء على إثبات هذه الفضيلة لهم لأنهم تجاوزوا المراحل هذه وبلغوا هذه المنزلة، فيقال رضي الله عنهم، تدعو لهم بالرضا. ومما يدل على فضل الرضا عن المغفرة أن بعض السلف كان يقول إني لأستحي أن أسأل الله الرضا ولكن أسأله المغفرة، أسأله المغفرة، لأنه يرى أن هذه درجة عالية، وذلك أن الله إذا الأعمال التي يؤديها العباد منها مقبولة ومنها مرضي عنها، فالمقبول هو الذي أدى العمل على الوجه الصحيح، وأما إذا بلغ العبد درجة في العمل فإن هذا العمل يرضى الله عنه، فإذا أكثر العبد من هذه الأعمال رضي الله عن ذلك العبد، فهؤلاء منزلتهم عظيمة. ولكن يلاحظ الذين بعدهم قال والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء قيد رضا الله عنهم على هذا القيد أنهم متبعون للمهاجرين والأنصار بإحسان، ولم يقل الله عز وجل هذا القيد في المهاجرين والأنصار لأنه ثبت اتباعهم للنبي بإحسان، لاحظوا هذا الأمر، لم يقل الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان، بل علق الله المدح باتباعهم بإحسان، فدل على أنهم على سبيل نجاة، لأن الله الحكيم العليم وكلامه أبلغ الكلام، لا يمكن أن يعلق المدح والثناء والترضي على وصف يكون غير صحيح أو باطل. والله عز وجل قال والذين اتبعوهم بإحسان، تبعوا من؟ تبعوا المهاجرين والأنصار، فدل على أنهم على سبيل نجاة وعلى السنة وعلى العبادة الصحيحة وعلى الأخلاق الحسنة، فمن اتبعهم دخل في هذه الفضيلة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا مما يدل على أن من أراد الفضل ومن أراد النجاة ومن أراد المراتب العالية فليلزم طريق السلف، يلزم طريق الصحابة من المهاجرين والأنصار، يقرأ سيرهم ويتعلم هديهم ويمتثل. أما أخذ مواقف يسيرة ولربما كانت مواقف تقتضيها الشدة في بعض المواطن من بعض السلف في بعض المواطن على المخالفين، فبعض الناس لا يعرف من هديهم إلا التنقيب عن مواطن في الشدة يقتضيها المقام، فيأخذ هذه ويجمعها ويقول هذا منهج السلف، فيصور أن منهج السلف منهج شديد. وهذه المسألة نبه عليها العلماء، وهو أن من كان له ميل إلى الشدة لا يخاطب بهذا، حتى إن الحجاج لما سأل أنس عن أعظم ما عاقب به النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قصة العرونيين، فأوتب بعد ذلك قيل أهذا يحدث بمثل هذا، لأن الحجاج يريد أن يتقوى بهذا على البطش، فهذا مما يدل على أن أخذ، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أنكر بعض الصحابة من أدرك ذلك بعض التابعين أن يخاطب الحجاج بحديث العرانيين وهو حق، لكن لما كان هذا له هوى في الشدة وله سلوك لهذا الطريق لا يخاطب بهذا. وهذا مثل الآن من ينقب عن الشدة في كلام السلف ويجمعها ويصور أن منهج السلف منهج شديد، ثم هذه المواقف من السلف تكون في حق أهل البدع، مثل موقف عمر من صبيق، ومثل شدة بعض السلف كعمر بن عبد العزيز على غيلان وغيره، فيأخذون هذه المواقف ويبترونها عما يقابلها من الرفق والرحمة واللين. عمر يعني يدخل بيت امرأة ويكنس لها بيتها ويقوم على قضاء حاجتها فيغفل هذا الأمر، الرفق والرحمة واللين، ويأخذ جانب القوة والشدة، ثم لا يكتفى بهذا حتى ينزل أو تنزل هذه المواقف من شدة السلف على أهل البدع وعلى بعض المنحرفين فتنزل على أهل السنة، بل على طلاب العلم، بل على دعاة السنة، بل على علمائها. فتنة عظيمة، فتنة متدرجة، بل ولا يكتفى بهذا الأمر حتى يشدد على من لم يوافق على هذا المسلك. فمن لم يهجر يهجر، ومن لم يشدد يشدد عليه، ومن لم يبدع فهو المبتدع. قواعد أصلت ودعي لها حتى عمت الفتنة. طلاب العلم أن يتعقلوا وأن يدركوا الحق وأن يكونوا على بصيرة. عمر الإنسان لا يجوز له أن يتلاعب به، يمضي 20-30 سنة في الأهواء والبدع، لربما اكتشف بعد ذلك ظهر أنه على ضلال. لكن نحن ننصح الآن، دعوا هذه الفتن، اشتغلوا بالعلم، نشر العلم، وادعوا إلى السنة، وارفقوا بالناس في دعوتكم، واسلكوا مسالك السلف. اللين في موطنه والشدة في موطنها، ما يشدد في هذا. ولا ينبغي الإنسان أن ينكر شيئا عن السلف ثبت بنقل صحيح، ولكن ينبغي الحذر من بتر النصوص وأخذ المسائل من أطرافها. لما تجمع المسائل بالنصوص ويؤخذ منهج السلف متكاملا من هديهم في عقيدتهم في عبادتهم وفي أخلاقهم، ويفرق بين موطن المخالف والموافق، وبين المتأول والمعاند، وبين الجاهل وغيره. هذه الأمور كلها دلت عليها الأدلة. ذكرت مرة في محاضرة موقف النبي صلى الله عليه وسلم من المخالفين. لاحظوا، حاطب بن أبي بلتعة يرسل للمشركين يريد أن يطلعهم على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل أكل بشماله. ما الفرق يعني بين الفعلين؟ إطلاع المشركين على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو الأكل بالشمال، أيهما أعظم؟ معروف أن إطلاع المشركين على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، حتى إن بعض الصحابة خشي أن يكون هذا من النفاق. لاحظوا موقف النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب، ماذا فعل له؟ ماذا قال له؟ لما أتى حاطب واعتذر وبين عذره وأنه ما فعل ذلك إلا عن تأويل، وقال أنه ما من رجل من الصحابة إلا له عند المشركين ما يدفع عن نفسه وماله، وأردت أن تكون لي عندهم يدا، قال وعلمت أن ذلك لا يضرك. تأول رضي الله عنه. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدق، ولا تقول له إلا خيرا. خطأ عظيم، لكنه صدر من صحابي جليل من أهل بدر تأول فيه، فعرف صدقه وإيمانه وغفر له زلته، بل قال لا تقول له إلا خيرا. بينما هذا الذي أكل بيساره قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. قال الراوي فما رفعها إلى فيه، يعني أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده اليمنى، فما استطاع بعد ذلك أن يرفعها. كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على رجل في خطأ يسير ويقول لصاحب الخطأ العظيم صدق ولا تقول إلا خيرا؟ هذه المسألة هي التي تخفى على كثير من الناس، وهو عدم التفريق بين التأويل وبين أن يقع الخطأ عن عناد. وهذه المسألة هي التي كف بها العلماء الألسنة عن أهل العلم من أهل السنة، وأنهم إذا أخطأوا عن تأويل أنه لا يطعن فيهم، وحالهم كحال حاطب رضي الله عنه تأول فأخطأ. قد جاء في الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال الشيخ الإسلام بن تيمية وهؤلاء المجتهدون أمرهم دائر بين الأجر والأجرين، فمصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد. كيف يطعن في من جعل الله له أجرا على اجتهاده مع الخطأ؟ قال العلماء خطأه مغفور واجتهاده يؤجر عليه. فلا يجوز أن يطعن في مجتهد. رجل اجتهد في نصرة السنة، في نشر العلم، له جهود في نصرة السنة، له كتب، له أشرطة، هناك كثير من طلاب العلم نفع الله بهم في بلدان شتى يدعون إلى الله، ما أعطوا أموال وليس لهم نواصب وليس لهم مناصب ولا يريدون من أحد شيء، يعملون لله، فيأتي بعض هؤلاء يتسلط عليهم، إذا أخطأوا شددوا عليهم وبدعوهم وأخرجوهم من السنة، أي فتنة. كثير من طلاب العلم لما قلنا لهم درسوا علموا اجتهدوا قال والله ما نستطيع، إذا تكلمنا وأخطأنا تسلط علينا هؤلاء. فصدوا هؤلاء عن دين الله صدا عظيما، صدوا أهل العلم عن الدعوة، وصدوا الناس عن اعتناق السنة، وصوروا للعوام أن السنة هي هذا التشديد الذي هم عليه، فكانت فتنة عظيمة. فيجب على طلاب العلم أن يتعاونوا جميعا، لا نقول في دفاع عن رجل أو آخر، وإنما في بيان السنة وفي نشرها وفي الدعوة إليها وفي التنبيه على والتحذير من الوقيعة في أعراض العلماء وطلاب العلم حتى يسود الخير كما ساد في عصور السلف. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الخلق أجمعين. نعم، هذه مسألة عظيمة، وهي مسألة فضل الصحابة على غيرهم. قال: ويستقر علمك وتوقن بقلبك، يعني لا بد من أن يكون هذا العلم مستقرا، وأن يكون اليقين متحققا في القلب أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشهاده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره. وهذا هو تعريف الصحابي. تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لساعة ثم مات على ذلك على الإمام. فهذا هو تعريف الصحابي. فهؤلاء أفضل ممن يأتي بعدهم ممن لم يره ولم يشاهد ولو أتى بأعمال الخلق أجمعين. لماذا؟ لأنه دلت النصوص على أن العمل يفضل بفضل العامل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يعني لو رجل الآن ملك أحد ذهب وأنفقه في سبيل الله ما بلغ المد من الطعام ينفقه الصحابي ولا نصف مد، فكيف بجهادهم في سبيل الله؟ فكيف بمشاركتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والحنين والفتنة العظيمة والخوف وتآمر الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فصبروا وثبتوا إلى أن كشفت الفتنة وهم على الإيمان، في حين أن المنافقين كانوا إذا أحاطت الفتن بالصحابة تربصوا بهم الدوائر، وهؤلاء على ثبات على دينهم، مات نبيهم وبقوا يجاهدون بعده، ينشرون العلم، يصبرون على الزهد والورع، يموت الواحد منهم وهو متقلل من الدنيا، صبروا صبرا عظيما، جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نشروا العلم، رووا الأحاديث، نقلوا لنا القرآن كما سمعوه. فضلهم عظيم، لا يمكن لأحد أن يأتي بفضائلهم مع ما جعل الله لهم من الفضل، وأن المد منهم من طعام أفضل من مقدار أحد ذهبا لو أنفقه المتأخر. ثم من الذي يملك مثل أحد ذهبا؟ وإذا ملكه من الذي ينفقه؟ ولو أنفقه مرة كم سينفقه؟ بينما هؤلاء كانوا ينفقون الليل والنهار ويتجردون من أموالهم ويجهزون الجيوش، كما حصل من عثمان رضي الله عنه، جيش كامل جهزه عثمان رضي الله عنه. أبو بكر أتى بماله كله، عمر أتى بنصف ماله، فهؤلاء على مراتب عظيمة لا يبلغها من أتى بعدهم. ولهذا على الصحيح من أقوال أهل السنة أن الصحابي لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ورآه ولو لم يهاجر إليه في المدينة بل رآه في الحج ولو لساعة فهو أفضل ممن يأتي من بعدهم من التابعين لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الترحم على جميع أصحابه صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما عملوه. نعم، ثم الترحم على جميع الصحابة، على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم، من الكبار والكهول الصغار الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار وحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كالنعمان بن بشير والحسن والحسين وغيرهم من الصحابة، جميعا يعرف لهم قدرهم. قالوا أولهم وآخرهم، يعني من سبق إلى الإسلام ومن أسلم بعد ذلك، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم، أن يسعى المسلم إلى ذكر محاسنهم ومناقبهم ويسعى في نشر فضائلهم، وأن يربى الصغار والأطفال والنشأ على محبتهم وعلى معرفة قدرهم، والاقتداء بهم في سائر أحوالهم وفي سائر أمورهم، والاقتفاء لآثارهم وما كانوا عليه من السنة، وأن الحق في كل ما قالوه لأنهم خيار الأمة وأعرف الناس بالدين. ولهذا كان الإمام أحمد إذا لم يجد شيئا في الكتاب ولا السنة أخذ بأقوال الصحابة لأنها أقرب ما يكون إلى الحق. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمعوا على أمر فإجماعهم حجة قاطعة، وهذه أعلى درجات الإجماع، إجماع الصحابة. وإذا كان جمهورهم على قول فهو الحق إن شاء الله، والصواب فيما عملوه، وذلك لاستقامتهم على الدين وأنهم خيار الأمة. وهذا لا يعني أنه قد يحصد من بعضهم خطأ، ولكن الخير غالب فيهم، واستقامتهم على السنة ظاهرة، وإذا ما عرفت منهم زلة فهي مغمورة في حسنات عظيمة كالجبال لا تكاد تذكر. نعم، نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، من يفعل بعض الكبائر هل يصح انتماؤه لمنهج السلف وحاله كذلك؟ نعم، أصحاب الذنوب من أهل الكبائر والصغائر إذا كانوا على عقيدة أهل السنة وعلى منهج أهل السنة، فإن الكبائر لا تخرجهم من السنة إلى البدعة، وإنما الكبائر والذنوب هي من جنس المعصية، والمعصية لا تخرج صاحب السنة من السنة، لأن الذي يخرج الرجل من السنة هي البدعة، فأهل السنة هم الذين استقاموا على الدين في عقيدتهم وفي عبادتهم. ولهذا تجد بعض مرتكبي الكبائر من أهل السنة على عقيدة عظيمة، تجده على التوحيد، تجده على الإيمان، يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب السلف، معظم للنصوص، محب للسنة، لكنه ضعف في المعصية. ولهذا لا تكاد بحمد الله تجد الانحراف يقع في أهل الكبائر. وأنا دائما أذكر أمرا يذكر بعد الصبر والتتبع، انظر إلى الفتن التي حصلت في صدر هذه الأمة إلى اليوم. من الذي قتل الصحابة؟ من الذي قتل عمر وقتل عثمان وقتل عليا؟ ومن الذي لعن الصحابة؟ ومن الذي خرج عليهم؟ ومن الذي طعن في العلماء وكفرهم واستباح دماء المسلمين وخرجوا يقتلون المسلمين؟ هل هم الزناة وشراب الخمر وأكلة الربا؟ ما يعرف بحمد الله أن طائفة من العصاة طعنوا في الصحابة، أو أنهم خرجوا على ولاة الأمور، أو لعنوا العلماء،